ولكن بالنسبة للدخول يشترط في المرأة البلوغ، أي أن تبلغ 9 سنين. هذه المسألة وهذا العنوان في كلمات أصحابنا متفق عليها بلا خلاف ظاهر فيه، وفي كلمات العامة معجلا لم أجده إلا في بعض الأحوال كتصريح لها. نعم كسنة فعلية مروية في كتبهم، معروفة في كتبهم، حيث روى في صحاحهم سلام عليهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بعائشة وهي بنت الستر أو 7 سنين، وكان الزفاف بعد 9 سنين. ربنا بها بعد 9 سنين. اشترط من البلوغ أم بلوغ 9 سنوات؟ لا 9 سنوات كان هو البلوغ عندها. ما قطع النظر عن صحة هذه القضية أم لا، أنه واقعا كان عمرها كذلك الآن لا نعلم في هذا. وأما كسنة وكفر لم أجدها في كتبه، بس أظن باعتبار هذا النقل عن رسول الله أيضا يكون متفقا عليه بينهم قاعدة هكذا. وأما بالنسبة إلى أصحابنا فلا خلاف بينهم في ذلك. نعم الخلاف في بعض فروع المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني بعد آثار المسألة إذا دخل بها قبل 9 سنين، فما هي الآثار سيأتي كلامه فيها. أما بالنسبة إلى أصل المسألة فوفاقية مضافا إلى دلالة جملة من الروايات سلام عليكم. على ذلك لقد عقد صاحب الوسائل قدس الله سره بابين لهذه المسألة، بابا في أبواب مقدمات النكاح تعرض لحكم الزواج والعقد، وهو الباب 45 من أبواب المقدمات، وبابا في أبواب عقود الإماء والعبيد، وهو الباب الثالث تعرض فيه لحكم وفي الأمة قبل البلوغ وقبل الفسخ وأنه يجوز عملها. ونحن تتميما للفائدة نقرأ كلا البابين ونرى ما يمكن المساعدة عليها عندها. الباب 45 الحديث الأول نقرأ التسلسل. روى الشيخ الكليني رحمه الله منفردا، هذا الناس منفردا بسنده المعروف عن الحلبي، شرحنا حال هذا السند مرارا وكرارا فلا حاجة إلى قراءته، أسناد صحيح. أنا ممير عن حماد عن الحلبي، حماد محمد بن عثمان كما تقدم مرارا. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج رجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين، ظاهرة الدلالة. والظاهر أن المراد ب9 سنين إكمال التسع مو أول الدخول في التسع، يأتي لها يعني تنتهي 9 سنين في حقها، فبطبيعة الحال تكون في أول العشر، يعني إن صح التعبير إكمال 9 سنين. روى الكليني رحمه الله بسنده من الواقفية حميد بن زياد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة، سند رجاله ثقات إلا موسى بن بكر في وثاقته كلامون، لكن يمكن تجميع جملة من الشواهد على وثاقته، وأهمها رواية صفوان بكتابه كما هنا أيضا رواه. قال أنا أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. كلمة أو 10 سنين يحتمل أن نجعله تفسير، يعني يأتي لها 9 سنين أو يدخل في 10، يحتمل كما احتمل السيد الأستاذ من باب الاستحباب والتأكيد الافضلیه لا بس، لكن خلاف الظاهر، خلاف ظاهرا انه فيحسن ان يكون تقريبا عرفيا، مثلا يقول له 19 سنوات، متعارف او فان يقول له 9 8 9، ترغيب من هذه الجهه، هذا معقول. على ان ياتي لها 9 سنين ظاهره في اكمال التسع. ثم هذه الروايه رواه صفوان، رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر، سنده الى موسى بن بكر غير مذكور في المشيخ، لكن خب الشواهد الكثيرة تؤيد أن الرواية من كتاب صفوان، فلعله أخرجه من كتاب صفوان. ورواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن ذكر سنده، سند لا بأس به، فقد فيه كلام في محمد بن عيسى الأشعري والد أحمد، لم يرد فيه ذاك التوثيق الصريح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين سعيد عن صفوان، سند الشيخ أيضا صحيح ويختلف عن متن الكليني نوعا ما، بعض الاختلاف يختلف، ووجه الاختلاف واضح، وهو أن صفوان أن الكليني رواه من طريق الواقفية والشيخ رواه من كتاب الحسين، بينهما فرق. وهذه الرواية بالذات بعينها موجود في هذا الكتاب المسمى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يوجد كتاب باسم نوادر، انتشر هذا الكتاب بهذا الاسم من زمن صاحب الوسائل قدس الله سره. قلنا هذا الكتاب أصولا في زمن صاحب الوسائل، من زمن صاحب البحار انتشر بين الأصحاب، وأصل انتشاره حسب علمنا اشتمال نسخة فقه الرضا عليه، يعني في الكتاب الذي أورده وجلبه معه القاضي أمير حسين من مكة بعنوان فقه الرضا، كان ذيله هذا الكتاب نواده. ولذا في البداية لما قبل هذا الكتاب بأنه فقه الرضا تحن أن ذيل ما يتناسب مع فقه الرضا، لأن ذيل حدثنا فلان عن فلان، حدثنا حلبي، قالوا مو مناسبة لما رضا يقول حدثنا فلان، حدثنا حسين سعيد ما مناسب مع الإمام سلام الله عليه. وفيما بعد عثروا على نسخة قالوا إنه نسخة نوادر الحكمة، الشيخ المجلسي تردد أنه نوادر أم لحسين بن سعيد، فلذا رمز له في كتاب البحار بيان، يان يعني أحدهما، إما حسين وإما أحمد. صاحب الوسائل كان عند نسخة مكتوب عليه نوادر الحكمة تصنيف أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، نوادر عند الإطلاق لعدة مؤلفين، نوادر الحكمة فقط لمؤلف واحد وهو محمد بن أحمد بن يحيى، بعلم بذلك اشتبع على لسان جهل. نوادر الحكمة لنا عدة من الرواة الكبار عندهم نوادر، لكن النوادر مطلقا له كتاب النوادر، له نوادر من كان مقيد بكلمة الحكمة مختص بمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. أنا كيف ما كان إذا قلت نوادر الحكمة سهو اللسان. فهذه النسخة الحمد لله لا زالت موجودة، نسخة صاحب الوسائل رحمه الله مع خط صاحب الوسائل في مكتبة السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه موجودة وطبعت باسم نوادر أحمد بن محمد، كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى. هذه النسخة هي نسخة الشيخ الحر، وقلنا من الناحية العلمية نسخة فاقدة للقيمة أصولا، أولا لا يعلم من كاتبها مؤلفها وصاحبها، ولذا لما طبع اخيرا طبع مستغله ذكروا 6-5 من الاحتمالات، انه لحسين سعيد، انه لاحمد، انه لمؤلف مجهول، انه الى اخره، عده احتمالات موجوده في مؤلف الكتاب. ولو فرضنا جدلا وقبوله صعبون انه لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، لو فرضنا جدلا، فأحمد كان في بدايات القرن الثالث ومن أصحاب الرضا والهادي والجواد، يعني من أصحاب الهادي والجواد عليه السلام المتأخرين، كان في بدايات القرن الثالث، وصاحب الوسائل كان في القرن العاشر 11، فالنسبة بينهما 3 قرون فاصل زمني موجود. والنسخة كما صرح بذلك، وأصلا كتب على النسخة قال عثرت على هذه النسخة وهي مطابقة مع روايات كتب الأصحاب، الروايات المتفرقة في كتب الأصحاب، يعني ظنان وتخمينان، لا أنه سمعها من شخص قرأها على شخص، تخمينان. والغريب أن النسخة التي عثر عليها تاريخ كتابتها 1080 أو 1070 في تقديم عندي، وهو استنسخ منه 1007 سنوات بعد 87 أو 77 اشتباه منه. فحال نسخة هذا أصلها وتحقيقها وحقيقتها بعد لا تحتاج إلى البحث، بأنه مثلا الحديث الفلاني فيه موجود صار مسال له طريق صحيح إلى الشيخ التوسي، الشيخ التوسي له طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فبضم هذا الطريق إلى ذاك الطريق يصح هذا الكتاب. هذا خب دعواها على مدعيها، لا أدري كيف يحصل له بهذا التأكيد، توصيل لأسانيد بعضها إلى بعض. هذا الحال. أما في ذلك أن في هذه النسخة الموجودة حاليا في بعض المجالات في وسطها يقول وقال أبي، هذا التعبير يتناسب مع الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، لا مع ما تروى عليه من روايات أحمد ولا من كتاب حسين السعيد. أحمد والده كان راويا، لكن لم يثبت كان بتلك المنزلة الذي ولده يعتمد على كلامه كفتوى. وبما أن هذه النسخة في الواقع أثرت ذيلا لكتاب فقه الرضا، وكان من البداية كلام أن كتاب فقه الرضا في الواقع كتاب رسالة علي بن بابل، والنسخة أتى بها القميون إلى مكة على ما يصفه أمير حسين الذي نقل هذه النسخة من مكة إلى أصفهان، فليس من البعيد ترتيب أسانيده أم تشبه أسانيد الفقيه، يعني غالبا يروي الراوي الأخير اثنين قبل الأخير المتعارف الفقيه. احتملنا أنه بهذه القرينة ليس من البعيد أن يكون جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، لا نوادر ولا حسين سعيد ولا غير، على أي نسخة مجهولة المؤلف تماما، لا نعرف عنها شيئا تماما دقيقا، لعل هم كتاب آخر. اعتماد على هذه النسخة إثبات الأحكام الشرعية بها انصافا في غاية صعوبة الإشكال، ولا أقل من اعتمد على بعض روايات هذه النسخة ويعبر عنها بالصحيح، لا أقل كان يراجع كلام صاحب البحار حتى يرى أن صاحب البحار متحير بأمره وهو المعاصر للشيخ المجلسي للشيخ الحور. أنا كيف ما كان لا أطيل الكلام، والكلام في مجال آخر، رأيت أن بعضهم اعتمد عليه وجعله صحيحا، فكان ينبغي التنبيه إجمالا. أنه مثلا هذه الرواية بالذات، هذه الرواية أحمد بن محمد بن عيسى فيها موجود هنا في طريق الفصال صاحب النواده، هذه الرواية في هذا الكتاب موجود عن الناظر عن موسى بن بعد سندا يختلف عن الموجود هنا، هذه الرواية في كتاب النواظر يختلف عن الموجود هنا، بما أن الروايات كثيرة بما أنه الآن لا يترتب فائدة مهمة لم ننقل عبارة النواظر المستقلة. وكيف ما كان فهذه الأسانيد انصافا سند الشيخ الكليني وسند الشيخ التوسي رحمه الله معتبر بناء على اعتبار موسى بن بكر. الحديث الثالث هكذا موجود في كتاب الوسائل، قال الكليني وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني. يبدو مرحوم صاحب الوسائل رحمه الله هنا احتار بعض النقاط وبنفسه يبين مرجع الضمير، لكن هنا تحيّر أن الضمير لمن يرجع. الموجود في كتاب الكافية هذه الرواية دقيقا بعد تلك الرواية، الرواية الثانية قرأت لكم السند، حميد بن زياد حسن بن محمد بن سماعه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زراره مباشرة قال الكليني عنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل، فالضمير في عنه رجل إلى أي شخص من الرواة المذكورين سابقا؟ أصولا شرحنا مرارا وكرارا أن الشيخ الكليني قد يعلق الأسانيد على الأسانيد السابقة، مثلا يقول علي بن الرايان أبي عن حماد عن حريز عن زرارة، ثم يقول حريز عن محمد بن مسلم، يحدث بقية السنة يعني يبلغ الحديث إلى حريز، وبما أنه قبله ذكر طريقه إلى حريز يبلغ، هذه البلاغات تكون في حكم صحيحة لا أنها مرسلة. يعني لو فرضنا أن الشيخ الكليني في أول الباب بدأ قال حريز عن زرارة نحكم عليه بالإرسال لأنه لا ندري طريقه إلى حريز، لكن بما أنه أبلغ الحديث إلى حريز وعلقه على حريز لكن قبله أيضا تعرض لسند إلى حريز، حسب القاعدة يحكم بتعليقه على ذلك السند السابق فيحكم بصحته. هذا ما يسمى عنه، قد يسمى بالبلاغات وقد يسمى بالتعليق. المراد واضح وهو أنه بعد أن يذكر السند يحذف شطرا من السند ويعتمد على ما ذكره سابقا. فهنا ظاهرا قام الشيخ الكلمي بالتعليق، لكن تعليق على أي شخص من الرواة؟ بعد صفحة من هذا البحث أيضا قام بنفس الشيء، لكن هناك الشواهد تشير إلى أنه علقه على صفوان، وهنا أيضا بحسب القواعد الموجودة تعليق على صفوان وهو صاحب الكتاب وهو المشهور. وغالبا الكليني في جملة من الموارد علق على صفوان، كثيرا في موارد قليلة في كتاب الكافي، لكن لما يعلق على صفوان غالبا بهذا الطريق، أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، غالبا بهذا الطريق يذكر هذا الشيء ثم يقول عن صفوان، ثم يأتي في الحديث اللي بعده مباشرة يقول صفوان، يبدأ باسم صفوان. إذن حسب الشواهد الموجودة والوثوق والاطمئنان عندنا ضمير عنه راجع إلى صفوان. طبعا صاحب الوسائل نعم ما صنع لم يتصرف في العبارة بنفسه، لم يبين من هو الرجل الموجود هنا، الضمير لمن يرجع، لكن حسب تصورنا واضح أن المراد به صفوان. عن زكريا المؤمن تقدم أن فيه كلام، أو بينه وبينه رجل، مشكلة أخرى احتمال إرسال فيه. لا أستطيع أن يروا عن زكريا فما يروا عن موسى بن بكر، موسى بن بكر بلا فرق فيه، لكن هنا أو بينه وبينه رجل. لا أعلمه حدثني إلا حدثني عن عمار السجستاني، هذا عمار السجستاني لا نعرفه، إجمالا نعلم أنه كان من الشيعة وكان في سجستان، عمار بن عبد الحميد السجستاني أبو عاصم، لكن ليس لدينا معلومات كافية عن الرجل. قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة 9 سنين. هذا قل للقاضي يحتمل، ما كان المسألة واضحة كما شرحته في مقدمة المسألة. روى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي قدس الله سرهما، الشيخ الكليني عدة من أصحابنا عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم الكرام باصطلاح عبد الكريم نعم عن أبي بصير، السند لا بأس به صحيح إلا سهل، وسهلا سند هذا طريق إلى كتاب البزنطي. إذا آمنا بأن الكتاب مشهور لا يحتاج بعد إلى الإسناد نعم المطلوب إلا مشكل. قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين، تقدم الكلام ورواه الشيخ الطوسي بإسناد عن الخليل، الكلام هو الكلام. الحديث الخامس هكذا هنا موجود بإسناده عن محمد بن خالد أو محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذا ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي طريق للنسخة المشهورة. وأما محمد ابن أبي خالد هنا لعل الصحيح كذلك الآن الموجود في كتاب التهذيب محمد ابن أبي خالد، فعلى أقوى الاحتمالات هو محمد ابن الحسن ابن أبي خالد أو محمد ابن الحسن أبي خالد، لأن النسخ غير واضحة أن أبو جده أم كنية والده وهو الحسن، محمد ابن أبي خالد الأشعري من أشاعرة قوم الملقب بشنبوله سنبوله ضبط الشينوله، لا نعرف دقيقا ضبط هذه الكلمة غير واضحة تماما ولم يرد فيها توثيق صريح، والشيخ الطوسي رحمه الله ليس له طريق إلى هذا الرجل محمد ابن الحسن ابن أبي خالد، فلذا تصبح الرواية مرسلة وهكذا حكم الأستاذ قدس الله سره في المعجم أورد هذه الروايات الثلاث لأن كلها من محمد. قال روى الشيخ مرسلا عن محمد بن أبي خالد. وما أفاده قدس الله سره حسب بإصلاح ظواهر الآن في المشيخ والفهرست تام لا أشكال ليس له طريق إلى محمد بن أبي خالد. طبعا إذا استظهرنا هو لم يستظهر من هو محمد بن أبي خالد ظاهرا فالرجل مجهول عنده، لكن القرائن مفيدة إنصافا أنه محمد بن الحسن ابن أبي خالد يا محمد بن الحسن أبي خالد، القرائن كثيرة على ذلك إنصافا لا بأس بذلك. فمع قطع النظر عن عدم ثبوت بثاقته بشكل دقيق، بل شرحنا بمناسبة في بحث حجة خبر واحد أن هذا الرجل يروي رواية عن الإمام الجواد أنه أخذ إجازة من الإمام أن يحدث الكتب بنحو الوجادة، وأورد هذه الرواية الشيخ الكليني رحمه الله منفردا في الكافي في وأورده صاحب الوسائل قدس الله نفسه. وعنوان الرواية أن أصحاب أبي عبد الله أبي جعفر كانوا في تقية شهيدة فألفوا الكتب لكن لم يوفقوا للإسماع، يعني حتى يسمع منه، فحط في أيدينا، فهل يجوز لنا أن نعتمد عليها نحدث بها؟ قال عليه السلام حدثوا بها فإنها كتب حق. وهذا معنى جواز التحديث من دون سماع. وشرحنا سابقا أن لعل صاحب الوسائل أخذ مبناه المشهور في حجة الخبر، لأن مبناه كل خبر يكون في الكتب المشهورة حجة، هكذا مبناه. هذا المبنى اعتمد العلف على هذه الرواية، من جملة المباني التي اعتمد عليها لعله هذه الرواية. وقلنا في محله انصافا أن هذه الرواية لا يمكن التصديق بها، بل هذا يؤدي إلى خطر عظيم بالنسبة إلى رواية أهل البيت. وانصافا لعل الرجل اشتبه الأمر عليه لم ينقل تماما، إلا شأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أجل من ذلك. الإمام الرضا يقول أن أصحاب المغيرة كانوا يدرسون في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. كيف الإمام الجواد يجيب أنه كل ما وجد كتاب اسمه كتاب زرار يحدث به من دون سماع من دون استناد إلى أستاذ؟ كيف يعقل هذا الشيء؟ هذا شبيه ما صنعه صاحب الوسائل قدس أخذ كتاب مكتوب عليه كتاب نوادر أحمد بن محمد بن يوسف الأدوجي في كتابه. كيف يمكننا أن نقول هذا الشيء؟ بعيد عن شأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جدا بعيد. بلي، فلذا يحتمل أنه لم ينقل لنا كلامه دقيقا، اشتباه صار في النهر، لعله أشار إلى كتاب معين، مثلا كتاب حماد، مثلا كتاب حريص. يعني ليس من إجازة مطلقة، لا يفهم منه إجازة مطلقة. تحبون أن أطلع لكم الكتاب؟ يفهم منا إجازة مطلقة بنحو الوجادة ينقل إنسان ما ينقل؟ عجيب، مضرة كبيرة في الدين هذا. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كان من سقطات الكليني أورده هنا، أو الرجل لم يتنبه، يعني لم ينقل لنا تماما، بإلا شأن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين أجل من أن يجيزوا للشخص أنه بمجرد كتاب مخطوط ظاهر كتاب زراره يحدث به، لأنه كان ظروف تغيير موجودة فلم نتحمله بنحو السماء. لم تتحمله، لابد أن ترجع إلى من تحمله بنحو السماء، أو تتوقف وتسأل الإمام الحي. أنت ما دام مع الإمام الحي تسأل الإمام الحي، ما أنه تحدث في الكتاب. وأين هذا من كلام أحمد بن محمد بن عيسى؟ شرحناه مفصلا، حتى أنه قال طلبت من وشاء أن يعطيني كتاب، فقال غدا اسمع، قلت لا أخاف الموت هذه الليلة، أخاف أموت هذه الليلة، فيبقى هذا في تراثي ويروى عني. أين هذا من ذاك إنصافا؟ فإذا فرضنا أن هذا ذاك، إذا فرضنا كما ظاهر محمد بن أبي خالد، أصولا نحن الآن عندنا علامة استفهام بالصفة كلية وعلامة توقف في روايات الرجل تبقى عندنا، احتمالا مثلا نقله من كتاب حلبي بنسخة بنحو الوجاد، لا بالتحمل لا بالسماع. على كيف ما كان، هذه ثلاث روايات، وهذه الروايات الثلاث كلها من طريق الشيخ ومنفرد به الشيخ، وكلها من هذا الرجل محمد بن أبي خالد، والكتب التي نقل عنها هي كتب مشهورة. لكن الآن لا نجد هذه الروايات إلا في هذه الكتب. طبعا احداهما موجود في كتاب آخر لكن أكثرها ما موجود، اثنين ما موجود. وأما هذه الرواية ثلاث. ثم أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا استظهار مني بعد حدس قوي مني، لعل الشيخ علق الحديث على ما قبله، إذا فتح هذا الباب لعله ينفع في جملة من الروايات، لأن الشيخ قبل هذه الروايات روى عن الحسين ابن الحسين ابن ابتدى باسمه ثم قال محمد ابن أبي خالد بعد ذلك، وحسين السعيد هو أكثر من يروي عن محمد ابن أبي خالد في كتبنا، يعني أكثر رواياتنا عن محمد ابن أبي خالد من طريق حسين السعيد. فليس من البعيد، إنما شرحت هذا لترتب هذه الفائدة، توجد جملة من الموارد من هذا القبيل عثرت عليه في التهذيب أنه يتناسب أن يعني إذا فرضنا أنه أخذ من كتاب محمد أحسن ضعيف، ليس له كتاب وليس له تاريخ، أما إذا أخذه من حسين السعيد يهون الأمر. وليس من البعيد هذا الشيء الذي قلناه لاعتبار أن الشيخ كان كتاب الحسين أمامه ينقل من الكتاب، فلما ذكر يسوع الحسين السعيد بعد نسي أن يعيد الكلام، قال وعنه وعنه وعنه، فلذا من المحتمل قويا أن تكون هذه الروايات من كتاب حسين السعيد، محتمل قويا والعلم عند الله. عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذه الرواية بسند آخر موجود كما نقرأها، قال من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن، سيأتي الكلام إن شاء الله فيه. ورواه الصدوق في الخصال. ورواية أخرى، هذه الروايات في الآثار نتعرض، الآن شرحنا سندها بعد لا نعيد السند. ثم تعرض لرواية بالنسبة سندها لا رأس به لكن هم من الآثار لا رأس له ما نحن فيه، وتعرض في الحديث العاشر في الخصال عن بسند عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرء 9 سنين، لكن الرواية لا رأس له ما نحن فيه، بعيدة عن أبواب ما نحن فيه، بلوغات 9 سنين لكن مسألة الدخول لا رأس له بالبلوغ. على كيف ما كان هذه هي الروايات المعتبرة الدالة على أن البلوغ لا بد أن يكون بعد 9 سنين، والإنصاف أن المطلب تام، الروايات كثيرة وصحيحة ومعمول بها بين الأصحاب، فلا كلام إلا أن الكلام في أن هذا الحكم هل خاص بالدائمة أم تشمل المنقطعة، الظاهر إطلاق الأدلة لا بأس بها، ليس فيها تغيير بالدائمة ولا يستفاد لا بالسياق ولا بغيره، فالظاهر نلتزم مطلقا سواء كانت دائمة أو منقطعة، سواء كانت حرة أم أمتا، إنصافا إطلاق الروايات لا بأس بها. نعم هنا كلام ما يخالف بعد ذلك، لا يدخل بالجارية إذا تزوج الجارية. وأما بالنسبة إلى مسألة الأمة، إذا اشترى أمة ملك أمة هل يجوز الدخول قبل 9 سنين؟ قد يقال أنه نعم يجوز، والظاهر بله أن صاحب الوسائل لعله يرى هذا الرأي ونسب إلى بعض آخرين، قال قدس الله نفسه في الباب الثالث باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ و جواز وفيها إياها وفيه إياها. على كيف ما كان هكذا أفاد قدس الله نفسه بالنسبة إلى الملك، لكن انصافا صعب، يعني التزام به تكوينا هم صعب. فكيف لا ما كان عندي توقف، ما قرأت ما باب لا يجوز الدخول بل وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك صحيح. وأما الروايات الواردة في هذا المجال، الرواية المهمة التي استند إليها صاحب الوسائل حديث واحد رواه الشيخ الصنوق رحمه الله، وهذا الحديث فقرات من عنده موجودة في مصادرنا أخرى لكن بهذه الصورة فقراتها من منفردات الصدوق، لا يوجد هذا الحديث عند غير الصدوق، والصدوق هم لم يذكرها في كتبه الفتوائية من الفقيه، وإنما أوردها في كتاب عيون أخبار رضا، وشرحنا سابقا قلنا ليظهر من الصدوق أن شأنه في كتاب عيون أخبار رضا شأن المصنفين بتعبيره، هو في أول كتاب الفقه يقول ولم يكن هنا قصد المصنفين في أول كتاب الفقه، المصنف في ذلك الزمان باصطلاحه من يجمع الروايات التي مرجعها الى صنف واحد. التصنيف عندهم حسب ما يستفاد من العباره اعم من القبول و عدم القبول. تصنيف مثلا افضل الشيخ الصدوق كتاب الخصال مراده كل روايه فيها لفظ الاثنين، كل روايه فيها لفظ السلام، هذا يسمى تصنيف. في اول السريع يقول ولم يكن قصدي فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما ورد في الباب. ظاهرا في بقيه الكتب شان الصدوق شان المصنفين ومنها عيون اخبار رضا. عيون اخبار رضا هدفه ان يجمع كل ما نقل عن الرضا عليه السلام، فبطبيعه الحال يدخل فيه الغث والسنين، امر طبيعي يعني ليس امرا بعيدا. الى الشرايع كل رواد فيه تعليل، غرضه جمع الروايات المشتمله على التعليل سواء كانت صحيحه ام غير صحيحه. في هذا الكتاب ينقل ما يقرب من صفحتين بسند واحد عن محمد بن اسماعيل بن بزي عن الرضا عليه السلام، ولكن لنا تأمل في صحة هذا المثل. على این فقرات من هذه الرواية مبعثرة موجودة في بقية المصادر، و اما به هذه السورة من مختصات هذا الكتاب، كتاب عيون اخبار رضا. و اما من ناحية السند، الشيخ الصدوق يروي تراث الفضل بن شاذان النيشابوري الثقة الجليل بواسطته، تارة بواسطة عبدوس عبد الواحد بن عبدوس عن القتيبي عن الفضل، وأخرى بواسطة جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. جعفر ومحمد كلاهما لا نعرفهما، أصلا لا نعرف عنهم شيء، حتى النجاشي لم يذكر اسمه. إنه شيخ توسي. من هو جعفر بن نعيم بن شاذان و من هو محمد بن شاذان؟ و لذا ذكرنا مرارا و کرارا انه مشکلتنا نحن في تراث الفضل و وصول تراث الفضل الينا. قلنا القدر المتيقن في تراث الفضل ما اورده الكليني لواسط واحد و هو محمد بن اسماعيل، ولو هو هم لم يوثق. مشكلة انه محمد بن اسماعيل انه يرتيه تولي غزاري و لعله لا بأس به علي بن محمد بن قتيبة أيضا، وهو الذي اعتمد عليه الكشي، يعني أصحابنا الخراسانيون اعتمدوا على هذا الطريق أيضا. وفي الكافي أظن مرة واحدة ينقل بواسطة القتيبي علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري. وأما بقية هذا تقريبا أحسنها، وأما البقية إنصافا صعبة، ونستطيع أن نقول من أشكلها ومن أكثرها إشكالا طريق الصديق. هذا عبدوس واقعا لا نعرف، غفر الله لنا وله على أيام هذا الذي صنعه في علة الشرايا غريب جدا. وجعفر بن محمد بن نعيم لا نعرفه. الشيخ الصدوق لما يروي عن يصفه بعنوان الحاكم، يقول حدثنا الحاكم جعفر بن نعيم، هل مراده الحاكم الاصطلاح السياسي كان من الأمراء في نيشابور، أم مراده الحاكم حسب المصطلح الحديثي؟ عندهم مصطلح أن الحافظ من يحفظ 100,000 حديث سندان ومتنى، والحافظ من يحفظ 300,000 حديث سندان ومتنى. هل المراد به هذا المعنى؟ استبعد يعني وجود حاكم في نيشابور يكون بتلك الدرجة العالية من الوقار العلمي من الشهرة في العلم، لا يعرف أساسا عند أصحابنا ولا عند السنة، هذا جدا بعيد، نستبعده مما نستبعده جدا. المعروف بين المسلمين بصفة عامة الحاكم هو النيشابوري. وقيل في تعريف الحاكم من يحفظ جميع الأحاديث سندان ومتنى، مو 300، فالحاكم على كل الروايات يستطيع أن يحكم بكل الروايات. لكن مشكلة أن هذا الرجل لا أعرفه، هذا حدثنا الحاكم جعفر بن نعيم بن شاذان النيشابوري، حاكم بمعنى الحكومة وبمعنى المصطلح الحديثي هذا مجهول في حقنا. على أيين هذه الرواية هكذا عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراءها، قال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر. قلت وإن كانت ابنة 7 سنين أو نحوها مما لا تحمل، فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرأها. قلت ما بينها وبين 9 سنين، قال نعم 9 سنين. على این افاد صاحب الجواهر علق على الرواية قال وهي ضعيفة سندا ركيكة متنا، انصافا نعم افاد رواية انصافا اسناد مثل هذه الكلمات الى اهل البيت صلى الله عليه وسلم. إغاءة الشذوذ يعني إنصافا. ويشهد لذلك ويكفي لذلك أن هذا الشيء لم يوجد في متن آخر. قلت هذا المتن المفصل في المرة في بحث فارسي كان عربي تعرضنا لهذا المتن. على أي المتن يشبه أن يكون رواية واحدة، كتاب جزء حدود صفحتين، أوردها الشيخ الصلور رحمه الله في عيون أخبار رضا بحسب هذه طبعة الجيل صفحة 19 من المجلد الثالث. فقرات من عند موجودة في المصادر وإلا من منتردات الصلور. نعم ما أفاد في الجواهر أنه ضعيفة السند وركيكة المتن والاعتماد عليها في غاية الصعوبة. صافا نحن مع احترامنا لصاحب المصادر الشمول دليل الحجية مثل هذه الرواية صعب جدا صعب، يعني بمجرد أنه موجود في عيون أخبار رضا مع أن شأنه وشأن المصنفين وليس على سبيل الإفتاء صعب جدا صعب مع احترام الله. أنا كيف ما كان هذه الرواية التي كانت صريحة في جواز إتيان الأمة دون تسع سنوات وهي غير تامة كما تقدم، وأما بقية الرواية عدة من الروايات يستدل بها لذلك، منها ما رواه الشيخ والكليني كلون بسند صحيح عن الحلبي أنا أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل إفتاء جارية ولم تطمث، قال إن كانت صغيرة لا يتخفف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطعها إن شاء. استدلال صاحب الوسائل بهذا الحديث مبني على أن يكون المراد بالصغيرة صغير شرعان إن لم تبلغ، هذا استدلاله. إن كانت صغيرة لا يتخفف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطعها إن شاء. ولكن الإنصاف أن الحمل على الصغيرة شرعا خلاف الله جدا خلاف الله، فإن الصغيرة شرعا دون ست دون تسع سنوات قطعا لا يتخفف عليها الحبل. ما معنى لا يتخفف عليها الحبل؟ بله. وإن كانت قد بلغت ولم تثمث، مراده قد بلغت يعني بعد تسع سنوات، لم تثمث لأن الثمث الحيض متأخرة 14 سنة 15 سنة آيش كان مثلا قل 17 سنة مثلا هي حاضر على إن فإن عليها العدة ولم تثمث، إشارة إلى أنه يتخفف عليها من الحبل لكن بعد لم تثمث لم يبلغ حد الثمث يعني، لكن سن يحتمل أن تحبل يعني بعبارة أخرى وصلت إلى سن 14 سنة بعد لم تحيض، لكن يحتمل أن يكون تأخير الحيض للنكتة لا لأنها غير صالح للزواج. فبقرينة الجواب إنصافا لابد أن نحمل الصغيرة على الصغيرة عرفا لا على الصغيرة شرعا. إن كانت صغيرة لا يتخفف يعني 10 سنة مثلا بحيث أنه صغيرة، وأما إن كانت قد بلغت ولم تثمث 13 سنة 14 سنة لكن بعد لم تحيض هذا يقول عليها العده، غير البالغه ليس عليها العده، هذا التفصيل لم تثمث بعده. ما هي التي ليس عليها عده؟ ان كانت لا اله الا الله لم تثمث عليها العده لم تثمث شنو يعني؟ بل باحتمال لانه احتمال حبل موجود ولو لم تثمث، لكن لان التمث لا يقارن مع الحمل دائما تماما، وان التمث لا يكون بعد 9 سنوات تماما. فلذا انا اتصور ما أفاده المشهور من الأصحاب من أن المراد بالصغير صغير عرفان لا شرعان. فنقطة الاستدلال في هذه الرواية خلاف بين صاحب الوسائل وغيرهم في كلمة الصغيرة. إن كانت صغيرة قال ليس عليها العدة لأنه لا يتخوف عليها الحال. كانت أيضا كذلك الأمر إذا حصل. لا لا. ها؟ جدا أمر. دار بلوغ يتحقق بالكذب. خوف. خوف. بعدين شلون؟ إذا فهمنا أمر داعش، لكن لا يتخوف عليه الحال. شلون لا يتخوف عليه؟ بالغة. بالغة بس لا يتخوف صلاحية. لا إشفال. ما هو ملازمة بين. قطعاً قطعاً بلا إشفال قبل 9 سنين خب حمل لا يتحقق. أصلاً بعد البلوغ لا يتحقق الحال. التمثل يكون متأخر. إلى 14 سنة إلى 15 سنة حتى تحيض المرأة تحيض الفتاة. فمراد الرواية أنه إذا كانت صغيرة عرفان لكن لا يتخفف عليها من الحمل لكن بالغ شرعا فحينئذ ليس عليك عدة، وإن لم تبلغ وإن كانت أكثر من ذلك يعني احتمال الحمل موجود ولو هي بعد لم تحيض، يعني إذا حاضت قطعا عليه الاستفراد لا إشكال فيه. إذا كانت المرأة تحيض قطعا عليه الاستمرار، و اما إذا لا تحيض مثلا عمرها 14 سنه، لكن احتمال حمل موجود. ففي هذه السوره قال به اصطلاح تاخذ العده فان عليها العده ب 45 كما سياتي ان شاء الله. وكيف ما كان الانصاف ان هذه الروايه دلالتها على ما افاده في الوسائل انصافا غير واضح. ياتي الكلام في بقيه الروايه. سبحان الله.